أبويا وأبو أبويا وأبو أبويا وأبو أبويا وأبو أبويا، كل دول طول ما هم ماشيين دول كل اسمهم العصب، عصب بتاعتي أنا. نعم. والابن وابن الابن وإن سفل ابني وابن ابني وابن ابن ابني، الذكور خدوا بالكم كل دول ذكور، كل الذكور دول اسمهم عصبة بنفسهم، الذكر بيبقى عصبة بنفسه على طول الذكر، فدول ماشيين طلعوا أو نزلوا، الجد بإيه؟ بيعلى، والابن بينزل. الابن سموه بينزل ليه؟ لأن كل ما بيبعد عني كل ما الاسم بإيه؟ بيبعد عني، بينزل، بينزل لتحت. الأب كل أنا ما بقرب بيعلى، يعني كل ما بقرب من جدي كل ما بقرب من أصولي أكثر. نعم. والأخ الشقيق أو لأب، كل دول عصبة بنفسهم، أخويا شقيقي، أخويا شقيقي ده عصبة بنفسه شايل نفس الاسم، أو لأب أخويا شقيقي اللي هو من أمي وأبويا، أو لأب أخويا من أبويا بس مش من أمي برضو نفس الكلام، هو هو لأنه شايل الإيه؟ نفس المسألة معايا في العصر. نعم. وابن الأخ الشقيق أو لأب وإن نزل، ابن أخويا، أخويا وابن أخويا، أخويا وابن أخويا وإن نزل، يعني إيه؟ إنسان مات وترك من بعده مثلا، مش أخوه بقى، أخوه مش موجود، ابن أخوه اللي موجود ده عصبة، ابن أخوه مش موجود، ابن ابنه موجود عصبة، كل دول عصبة بإيه؟ بنفسهم، ده عصبة بنفسه. نعم. والعم الشقيق أو لأب، والعم الشقيق أو لأب، عمي الشقيق يعني إيه؟ أخو أبويا الزبور بالتعبير لعمي لازم من أمه وأبوه، وعمي غير الشقيق اللي هو أخ أبوه من أخ أبويا من أم تانية، بس الاسم المهم إيه؟ ماشي واحد. نعم. وابن العم الشقيق أو لأب وإن نزل، ابن عمي، ابن عمي شقيقي أو ابن عمي من أبويا برضو ده عصبة، وإن نزل ابن عمي وابن ابن عمي وابن ابن عمي ونازل كده، كل دول عصبة يرثوا في حالة ما كانش في حد غيرهم أو هم الباقيين، ممكن العاصب يبقى خلي بالك لوحده ده ياخد الميراث كله، العاصب ده ممكن ياخد الميراث كله، لو واحد مات وما عندوش فروق أصحاب فروض خالص وما عندوش غير واحد من العصبة ياخد كل الإيش؟ كل الميراث هو اللي ياخده. نعم. يبقى النوع الأول احنا قلنا اللي هو عاصب بإيه؟ بنفسه. النوع الثاني عاصب بغيره، عاصب بغيره يعني بغيره بقى عاصب، لكن هو لوحده ما يبقاش عاصب، وهو كل أنثى عصبها ذكر، كل أنثى عصبها ذكر، كل أنثى بسبب ذكر بقت من الايه؟ من العصبات. مثال ذلك كالشقيقة مع أخيها الشقيق، الشقيقة مع أخيها الشقيق، يعني أختي أنا مع أخويا بقت عصبة بسبب أخويا، بقت عصبة بسببه هو، بقت عصبة خلاص ليه؟ لأنه هو بي هي بي هو بقت عصبة، لأنها ماشية في نفس الايه؟ العصبة بتاعتي، وهو أصلا أولى رجل ذكر فهو اللي عصبها، هو اللي عثبها عصب. هيحصل للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. والأخت لأب مع أخيها للأب، الأخت الأب بقت عصبة مع أخيها للأب، أختي أنا من أبويا، احنا قلنا الأخت الشقيقة مع أخوها، والأخت من أبويا برضو مع أخوها من أبوها، برضو الاثنين عبوا إيه؟ الاثنين عصبة، هو الذكر ده خلاها بقت عصبة بإيه؟ بسببه، بسببه هو. نعم. لو إيه؟ أخت واحدة في هذه الحال هترث من باب النساء لو أنا ما عنديش حد تاني، لكن لو أنا عندي نساء تانيين غيرها مش هترث، لكن لو هي